إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقات ضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع. حياكم الله دكتور طلال. حياك الله دكتور سلمان، يعني فيك. خلينا تكون هذه دكتور طلال عنوان هذه الحلقة، نجعله العثمانيين والخطر الصفوي. الشيخ إبراهيم الحيدري وهو عالم بغداد المشهور توفي يعني في آخر القرن 13 الهجري، أعتقد 1250 كذا، هكذا 1299 توفي، له رحلة أعتقد أو كذا. إيه، وعنده كتاب عنوان المجد في تاريخ بغداد والبصرة ونجد. نجد، نعم. ذكر إسماعيل الصفوي، قال: الحيدريون والصفويون أولاد عم، أصلهم من المدينة النبوية، هاجروا إلى بلاد ما وراء النهرين، وجدنا الكبير رأى في النوم رؤيا أنه تخرج من يده اليمنى نور ومن يده اليسرى كلب، أعزكم الله. فلما سأل المعبرين قالوا: هذا النور، يعني يتناسل العلماء فيكم. قال: والكلب؟ قال: يخرج منكم زنديق. فقال: خرج منا إسماعيل الصفوي وجماعتنا هربوا لما خرج الصفويين إلى كردستان وتناسلوا هناك لعشرة أجيال. السؤال الآن، لو أم لا ندري هذا الكلام، لكنه ما هو أصل الصفويين؟ في الحقيقة ينتسب الصفويين وأخذوا هذا الاسم من جدهم صفي الدين الأردبيلي، وهو طبعا كان من شيوخ الطرق الصوفية في منطقة أردبيل. أردبيل هي موجودة في على بحر قزوين. كان في طريقته أقرب ما يكون للرفاعية، طريقة الرفاعية، وهي طبعا هي أقرب الطرق إلى الشيعة. بعد ذلك جاء بعده ابنه حيدر الذي تشيع، ثم بدأ حيدر في محاولة، يعني بعد ظهور التيموريين وأصبحت إيران مسرحا للصراعات، أن يكون له إمارة، لكنه طبعا فشل وقتل. حيدر هذا كان له أتباع مريدين عرفوا فيما بعد باسم القزلباش، أصحاب العمائم الحمراء، التفوا حول إسماعيل، وكان طبعا شابا في العشرين من عمره. استطاع يعني هذا الرجل بشجاعته وبإخلاص أتباعه أن يكون نواة لدولته في منطقة أذربيجان، وبدأ يتوسع حتى استولى على إيران. فمن هنا بدأ ظهور الدولة الصفوية على رأس القرن العاشر الهجري، سنة 900 هجرية. طيب، هنا يعني سؤال، يعني هناك في الحقيقة كلام حول إسماعيل الصفوي وعلي حيدر. لو انتقلنا إلى يعني هذا السؤال، ممكن تقدم الكلام على الأصل هذا، قصة مقتل والد إسماعيل هو علي حيدر، كيف تمت هذه القوة؟ أنا ذكرتك أن هذا الرجل حاول أن يكون له دولة، واصطدم بالقوة، خاصة قوة الأقق ونلو، واللي كانت تسيطر على إيران، فهزم طبعا وقتل. ولما قتل كان لها تبع اللي هم الغزل باشا اللي التفتوا حول إسماعيل، ووصل إسماعيل قتاله لهؤلاء الأمراء حتى انتصر عليهم وكون دولته. فمن هنا بدأ ينتهج إسماعيل الصفوي ما انتهجه والده من إحياء الفكر المتطرف، الشيعة المتطرف. هو قبل هذه الفترة لم يكن شيعيا؟ لا، حيدر هو أول من اعتنق التشيع. الوالد؟ نعم الوالد، أما صفي الدين فكان سنيا صوفيا. طيب، إسماعيل الصفوي لما بدأ في قضية التشيع، يقولون بعض الباحثين اعتمد سياسة الأرض المحروقة في نشر مذهبه، فقتل من السنة في إيران أكثر من مليون. يعني هل الأخبار هذه دقيقة؟ فعلا، إسماعيل الصفوي عندما بدأت دولته كان أغلبية أهل إيران من السنة، شافعية وأحناف، ف فكان إذا دخل المدينة خير الناس بين أمرين، إما القتل أو التشيع. لذلك جرت في عهده المجازر كثيرة وتصفيات كثيرة لأهل السنة، حتى أن كثير من علماء أهل السنة هربوا إلى الدولة العثمانية، وكثير من أهل السنة هربوا إلى العراق وإلى أفغانستان ولغيرها من البلدان. فلذلك تتمكن إسماعيل الصفوي خلال فترة حكمة التي دامت 30 عاما من أن يحول إيران ذات الأغلبية السنية إلى إيران ذات أغلبية شيعية مع الأسف. طيب هنا الدولة العثمانية ماذا كان موقفها من هذه المجازر الداخلية؟ كانت تراقب عن كثب، لأن إسماعيل الصفوي بعدما فرغ من إيران بدأ يدخل في الأناضول، فاستطاع أن يشيع شرقية الأناضول، وقامت ثورات في أيام بايزيد الثاني اللي هو عصر طبعا إسماعيل الصفوي، عصر 12 سنة من عصر إسماعيل الصفوي، وقام بايزيد بكبح هذه الثورات التي قامت لاستسليم الأناضول للصفويين. بعد ذلك توفي طبعا عزل بايزيد، توفي بعد ذلك، فحمل الرأي السلطان سليم الأول الذي أراد أن يبيد الشيعة في الأناضول، لكن الشيخ الإسلام آنذاك أعتقد سعد الدين أفندي أو كذا رفض ذلك، ووقف أمام السلطان ورفض أن يعمل مجازر للشيعة في الأناضول، وقال أن الدين يمنعنا من هذا الأمر. لذلك بدأ من هنا بدأ الصراع بين الصفويين العثمانيين، انتقل من الصراع المحلي داخل الدولة العثمانية إلى مواجهة الدولة الصفوية، يعني مواجهة فعلية. يعني في البداية عندما كانت المجازر داخلية العثمانيين كانوا فقط يراقبون، ما تدخلوا يراقبون، لأنهم كانوا أصلا حتى مشغولين. يعني إسماعيل الصفوي ظهر في فترة كانت بالنسبة للدولة العثمانية كانت يعني غير يعني غير قادرة على التفات للصفويين عن ذاك، أو لا ترى فيهم خطرا يعني حقيقيا في ذلك الوقت. الفكرة المشهورة الآن أن الدولة العثمانية عندما توغلت في الشمال نحو أوروبا، أن إسماعيل الصفوي أو لنقل الصفويين أصح ضربوها أو طعنوها في الظهر، فتقلص مسير العثمانيين هناك ورجعوا يجالدون الصفويين. يعني كيف تمت هذه الفكرة؟ تمت على محورين. المحور الأول، كانت البابوية في ذلك الوقت تراسل الصفويين، كانت هناك مراسلات متبادلة ما بين الصفويين والبابوية وحتى البرتغاليين. يعني الشاه طهماسب كان يكاتب البابوية وكان يكاتب هذا ابن إسماعيل الصفوي، ابن إسماعيل، حتى أنهم في الخليج أيضا تحالفوا فيما بينهم ضد العرب وضد العثمانيين. وأكبر طعنة طعنوهم عندما كان السلطان سليمان القانوني مشغولا في حصار فيينا عام 1529، عندما انقض الصليبيين على الصفويين على العراق وهاجموا الموصل وغير ذلك، فاضطر السلطان سليمان القانوني أن يرفع الحصار عن فيينا ويتوجه في السنة التي تليها لمحاربة الصفويين. فكانوا دائما خنجرا في ظهر الأمة، ومراسلاتهم موجودة بينهم وبين البابوية وملوك أوروبا في التحالف لتوحيد الصفوف ضد العثمانيين. هل هذا الأمر تم بالاتفاق مع الغربيين؟ نعم، كان هناك اتفاقات وكانت هناك مراسلات ومعاهدات فيما بينهم، سواء كانت من ملك إسبانيا أو البرتغال أو حتى البابا نفسه. انخففوا عنا واضربوا العثمانية. نعم، من الخلف. نعم، هناك تحالفات سياسية واضحة. هناك بعض الأوروبيين يقول لولا الصفويون لكنا نقرأ القرآن اليوم كما يقرأه أهل السند. نعم، هم كانوا جدا أشغلوا الدولة العثمانية، وكانت يعني كانت الدولة العثمانية تجد منهم بأسا شديدا، بدليل أنهم لم يستطيعوا أن يقضوا على الدولة الصفوية. وفوق ذلك الأوروبيين كانوا يرسلون الأسلحة ويرسلون الخبراء لتدريب الجيش الصفوي في ذلك الوقت. هذا ثبت؟ نعم، كان هناك كثير من الضباط اللي كانوا يساعدون الصفويين ويدربونهم، لأنهم العدو المشترك عندهم هم العثمانيين. تاريخ يعيد نفسه. نعم، هو التاريخ يعيد نفسه، فهم أبناء ملة واحدة. نعم. طيب هنا مسألة أخرى، وهي السلطان سليم الأول بعد انتصاره في المعركة واحتلاله لتبريز، يعني رجع ما أكمل المشوار وأنهى الصفويين، إنما وصل إلى تبريز وأخذ تبريز ثم عاد. ما سوى الأمر؟ نعم، هو السلطان سليمان القانوني عندما استولى على تبريز انتقل إلى نهاوند، ثم دخل العراق فأخذ بغداد ووصل حتى إلى النجف وكربلاء، ثم قفل راجعا إلى حلب ومنها إلى اسطنبول. هناك عديد من العوامل. العوامل الأولى، أول شيء، أن المقاومة الصفوية صارت أقوى، من ذي قبل، كلما تلنا الصفوي نقلوا عاصمتهم من تبريز إلى أصفهان في ذلك الوقت، فأصبحت المقاومة أشد. ثاني شيء أبعدت على العثمانيين طرق إمداداتهم، لأنهم يعيشون في أرض معادية لهم، ليست كالدول أو المناطق الأخرى ممكن يمدونهم. ثالث شيء أن الانكشارية أنفسهم تمللوا من القتال، لأن مواجهة عدو صعب جدا وقوي وذو بأس، فالسلطان خاف أن ينقلب النصر إلى هزيمة شديدة، فأضطر أن يقبل الصلح مع الصفوي ويكتفي بما أخذه من الأراضي. بعد السلطان سليم القانوني، هل الصفويون يعني تحرشوا مرة أخرى بالدولة العثمانية؟ نعم، ظلوا يتحرشون بها حتى ضعفت الدولة الصفوية، ظلوا يتحرشون، لكن طبعا استمر هذا الوضع حتى منتصف القرن السابع عشر. لكن بعد ما توفي الشاه عباس الكبير انحل عقد الصفويين، وركبهم الضعف وبدأوا يتنحرون فيما بينهم حتى انهارت دولتهم. فهو أخطر شخص بعد إسماعيل وطهماسب هو عباس الأول، الذي اشتهر بمحلفه مع الإنجليز والهولنديين ضد الدولة العثمانية. بعد انهيار الدولة الصفوية ومجيء الحكم الأفغاني في تلك الفترة، هل صارت مناوشات مع العثمانيين في هذه القضية؟ لا طبعا، لأن الأفغان كانوا سنة، لكنهم في زهوة انتصارهم وتمددهم رفضوا أن يدخلوا في طاعة السلطان العثماني. لذلك لم يكن هناك جهود مشتركة بينهم وبين العثمانيين، إنما ظل كل واحد فيهم يعمل في جهته، وهذا الأمر الذي استفاد منه بقايا الصفويين اللي كان يرأسهم آنذاك نادر شاه، وأن يضربهم واحدا يضربهم فرادة يعني وينتصر عليهم، ثم يعيد إحياء الدولة الإيرانية من جديد. نادر شاه كان عنده فكرة أنه تعاون مع العثمانيين في عقد مؤتمر النجف للصلح بين السنة والشيعة. طيب هل كان هو سنيا أم كان شيعيا؟ هي من الأشياء المحيرة، والمؤتمر هذا ذكره العلامة السويدي رحمة الله عليه، عبد الله السويدي نعم رحمة الله، وكان أحد حضوره، وكان يبين أن نادر شاه ليس صفويا، ونادر شاه حتى أعتقد ليس إيرانيا، هو أفغاني وكان يعني مملوك ودخل في خدمة الصفوي، ثم ترقى حتى أصبح يعني وصي عباس الثالث آخر سلاطين الشاهات الصفويين. لكن الغريب، هل هو سني أم شيعي؟ الله أعلم، لكن هو أراد أن يثبت أن الشيعة والمذهب الجعفري هو ثالث أو خامس المذاهب الإسلامية، وأراد أن يأخذ اعترافا بذلك. وطبعا أمر في عهده عدم سب الصحابة وعدم النيل من عائشة وكذا، هو أقرب إلى أهل السنة وإن كان لم يظهر تسننه. يعني بالنسبة لمؤتمر النجف الذي صار، أن الدولة العثمانية كان يمثلها عبد الله السويدي، وكان يمثل دولة نادر شاه علماء النجف، ثم نادر شاه كان موجودا في النجف لما صارت هذه القضية، هل بعد هذا يعني هدأت الأمور بين العثمانيين والصفويين؟ هدأت، ولكن ليس لهذا المؤتمر، إنما بعدما قتل نادر شاه بعد هذا المؤتمر بسنوات قليلة. قتل؟ نعم قتل. من قتله؟ قتله من رجاله، يعني الناس، أن نادر شاه كان رجلا مغمورا فأصبح شاه، يعني ليس من أسرة حاكمة ولا شيء، ودخلت إيران في صراع استمر أكثر من نصف قرن. بعد مقتله؟ نعم بعد مقتله، ظهرت الدولة الأفشارية، الدولة الزندية وغير ذلك من الدويلات التي تصارعت وانهارت في يعني في بعد سنوات قليلة. الأمر بعد ذلك هي الأمر إلى ظهور أسرة آل قاجار في أواخر الثامن عشر، التي طبعا وإن كانت لم تتبنى الفكر الصفوي، إلا أنها استمرت بتبني الحرب مع العثمانيين في العراق أو في محاولة استعادة العراق، وهذا هم كان دائما الحرب ديدنهم هو السيطرة على العراق. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم في هذه الحوارات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. يعني نحن عندما نتكلم على قضية الخطر الصفوي مع الدولة العثمانية، يعني ولم ينتهي بوجود السلاطين الأقوياء، واستمر بعد ذلك وانتهت قوة الصفويين، ثم جاء العثمانيون وجاء نادر شاه والأمر على ما هو عليه. هل هناك يعني تبرز أو تتولد عندنا فكرة أن هذا الصراع مستمر إلى اليوم؟ الذي نراه أنه لا زال مستمرا إلى اليوم، ودليل ذلك ما نراه من أحداث العراق، وهو محاولة إيران استعادة الحلم الفارسي القديم الذي تبناه دارة عندما سيطر على العراق والشام وصل حتى الأناضول، وتبعه بعد ذلك الدولة الساسانية التي أيضا حاولت في أيام سابور وأيام أردشير الوصول إلى إلى إلى أيضا البحر المتوسط، والتي طبعا من أحداثها طبعا اللي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الروم عندما هزم الروم الفرس كانت في بلاد الشام. ونجد الأمر هذا يتجدد مع الصفويين الذين حاولوا أخذ، لأن العراق تعتبر بالنسبة لهم بوابة إلى البحر المتوسط. ثم تتجدد الفكرة مع الخمينيين. مع الخمينيين، نعم، هذه هي أشبه بما يكون خطة يحاول تطبيقها عبر آلاف السنين. يعني الأحفاد مع الأجداد في فكرة واحدة. نعم، الأحفاد على خطى الأجداد. نعم. إذن يعني نحن لابد أن نكون أيضا على خطى واحدة مع أجدادنا. عمر بن الخطاب فتح بلاد فارس رضي الله عنه. رضي الله عنه. فإذا لازم نكون نحن أحفادهم في هذه الفكرة أننا نعيد الفتح العقول والقلوب بديننا. هو لا شك أن التاريخ مدرسة إلا ما يتعلم منها الشخص يعني لا يستفيد منها، وهؤلاء ناس درسوا التاريخ وطبقوه وحاولوا قدر الإمكان أن يعني يتخطوا أخطاء أجدادهم، وأيضا نحن مطالبون بأن نمشي على خطى أجدادنا ونتجاوز الأخطاء التي وقعنا فيها حتى يعني نحافظ على إرثنا الحضاري وعلى قوتنا وعزتنا. هم يعني ألم يستفيدوا من هذه الانتكاسات التي حدثت وأن هناك جدار صلب وهو الإسلام لا يستطيعون أن يتخطوا، ما اعتبروا الظاهر؟ نعم، هو القوى كلها دائما تطمح في القضاء على الإسلام، ولكن الإسلام يمرض ولكن لا يموت. نعم. في أحد المقولة تقول أنه يمرض ولكنه لا يموت. كيف عامل السلطان سليم القانوني النصيريين الذين أيدوا الصفويين في الساحل؟ هو هناك تحكي هذه القصة منسوبة إلى السلطان سليم الأول، عندما دخل حلب أراد أن يفتك بالنصيرية. النصيرية دائما مشاكلهم من قديم، من أيام محمد الأول، كانوا دائما أهل مشاكل وأهل إرسان دون الثورات التي تقوم على الدولة العثمانية، لأنهم لا يرون شرعية للعثمانيين في حكم. فعندما انتصر السلطان سليم الأول على المماليك في مرج دابق ودخل حلب، أراد أن يعدم النصيرية ويبيدهم كما فكر قبل ذلك في الشيعة في الأناضول، فرفض شيخ الإسلام. هنا يتدخل علماء حلب ويجتمعون بالسلطان ويتشفعون له بذلك، ثم خرج الإسماعيلي النصيرية في حلب وحواليها تحت حماية هؤلاء العلماء وخفارتهم، والذين نجحوا في إقناع السلطان بعدم قتلهم أو إبادتهم. فهنا يبرز دور سماحة السلطان وأيضا سماحة العلماء وحقنهم للدماء وعدم المقابلة المثل بالمثل. يعني إذن المفهوم الحضاري العظيم للإسلام برز في أبنائه بقوة. نعم، الإسلام دين السماح، والله سبحانه وتعالى يقول دائما الله سبحانه وتعالى يوصينا بأن لا نقابل السيئة بالسيئة، إنما نقابل السيئة بالحسن. نعم. طيب، هنا مسألة أخرى، هل حقا أن السلطان سليم القانوني هاجم المماليك على خلفية أنهم أيدوا الصفويين؟ هناك أسباب لمحاربة السلطان سليم القانوني سليم الأول للمماليك. إحدى هذه السلطان سليم القانوني سليم الأول وليس القانوني، سليم الأول، وهو السبب. بعضهم يقول أن المماليك كانوا يرسلون أخبار تحركات الجيش العثماني للصفويين، والبعض الآخر كان يقول أن المماليك كانوا يعطلون خطوط امداد العثمانيين وهم متجهين. وهناك أيضا قول يقول أن الممالك منعوا المدن التي مر عليها العثمانيين بأن تزودهم بالمؤن أو تبيعهم فهذه الأمور كلها جعلها العثمانيين سببا في محاربة المماليك، وإن كان الصراع المملوك العثماني أقدم من ذلك منذ أيام محمد الفاتح على الحدود الشامية الشمالية، لكن هذه ظهور الدولة الصفوية والصراع معها والموقف المملوكي الذي نقدر نقول أنه جامد، وكان الذي عجل بالحرب معهم والقضاء على دولته. يعني المماليك في هذه الفترة لم تكن لهم قوة، يعني ضعفوا. نعم، هي في آخر حياتهم كانوا قد ضعفوا في الشام وفي مصر. في الشام ومصر، وبيدت على دولتهم التفكك والضعف. قضية سليمان القانوني وحرب النمسا وقضية فيينا وقضية طعن إسماعيل من الظهار أو الصفويين عموما، هذه قضية يعني مهمة جدا في هذا الوقت. هل هناك من كتب فيها استفاد منها يعني دراسات حول هذه القضية؟ لأنها قضية جيش إسلامي عظيم يريد أن يفتح بلاد غير مسلمة، ثم يأتي واحد يطعنك من الظهر بالتعاون مع أولئك، يعني قضية كبيرة هذه. هل كتبت فيها؟ هل فيها دراسات أكاديمية؟ نعم، هناك كتاب جميل جدا وبسيط وإن كان صغير الحجم ولكنه كبير الفائدة، للدكتور صلاح هريدي وأحد الأساتذة التاريخ الحديث والمعاصر في مصر. له كتاب اسمه الحروب الفارسية العثمانية وأثرها في انحصار المد الإسلامي في أوروبا، بيّن فيها الحروب وبيّن فيها أثر هذه الحروب في توقف فتوحات العثمانيين في أوروبا، وأنا أنصح به. أضف إلى ذلك إلى جميع من تحدثوا عن تاريخ العثماني ذكروا الدور الذي لعبه الصفويين في عرقلة وإعاقة التمدد العثماني في أوروبا. هل المؤرخون الأوروبيون المعاصرون يحيون هذا الفعل الصفوي؟ نعم، هم يجعلون للصفويين منة عليهم لأنهم ساعدوهم في تخفيف الضغط عليهم من قبل العثماني وإشغال العثمانيين عن مواصلة الزحف. العثمانيين وصلوا إلى الحوض الدنوب الأعلى ووصلوا إلى سوار فيينا، ولو سقطت لكان قد انتشروا في فرنسا وألمانيا وبولندا وغير ذلك. يعني هل المؤلفات في هذا الباب موجودة أوروبية مترجمة؟ جميع من ذاك من تكلم عن السلطان سليمان القانوني والدولة العثمانية، روبير مانتران أحد لا يحضرني اسمه اللي هو فرنسي له كتاب خاص عن السلطان سليمان القانوني، كلهم تعرضوا إلى هذا الأمر. حتى كارل بروكلمان أيضا ذكر ذلك في كتابه عن الشعوب الإسلامية تاريخ الجمهور، كلهم ذكروا الصراع العثماني الصفوي، وإن كانوا يرون أن الصفويين هم أهل حضارة وأهل يعني فكر وأهل كذا، هم لا ينظرون قضية الذي ينظرونها الأمور الشرعية، هم ينظرون أن هناك حرية بالفكر وإن كان هذا الفكر منحرف أحيانا. إسماعيل الصفوي وعلاقته بالدولة العثمانية، يعني دفع الجزية للدولة العثمانية، هذه القضية ثابتة حقا؟ كانت معاهدات الصلح مع الصفويين تقتضي عدة شروط، من ضمنها توقف القتال، من ضمنها أيضا عدم سب الصحابة وعدم ذكر السيدة عائشة رضي الله عنها بسوء. أما الجانب المادي والاقتصادي فكانت تلزم الدولة الصفوية بتسليم كميات معينة من الحرير وبعض البضائع وبعض الأموال مقابل هذا السلام، وهذا ما ذكرت أنت أنه كأنه من باب الجزية، ولكن هي من باب أنا أعتقد من باب الغرامات التي تثبت حسن النية لدى الصفويين إذا كانوا لا يريدون أن يعودوا إلى سيرتهم الأولى في الطعن، لأن غالبية الحروب كانت تأتي من قبلهم من قبل اختراق. هل العثمانيين طالبوا بمصاريف الحرب من الصفويين؟ أعتقد أن هذه كانها مصاريف الحرب أو كانها يعني تعويض لما خسروه، ناهيك عن الغنائم التي أيضا استولوا عليها من خلال الحروب. يعني تعاون الصفويين مع البرتغاليين كانت الفكرة هي غزو مكة المكرمة، واستفاد الغربيون من الصفويين استفادات كبيرة. هل هناك علاقة يعني مثلا قضية المواكب الحسينية، يعني هناك مثلا الموسوي في كتابه الثورة البائسة يقول أن الصفويين كانوا حتى في الشعائر الحسينية يرسلون وفود إلى أوروبا، فماذا يفعل النصارى؟ يأتون يطبقونها على أنها شعائر حسينية. ذكر هذا الموسوي في كتابه الثورة البائسة. يمكن هناك كثير من الطقوس متشابهة مع الأوروبيين، خاصة إذا ذكرنا قضية الجلادين موجودة عند بعض الأوروبيين، طوائف الأوروبية اللي هم يمشون عراة الصدور ويضربون أنفسهم، هذه موجودة عند النصارى. بعض النصارى قضية الخطيئة، أن الإنسان يعاقب نفسه إذا أخطأ بأن يضرب نفسه أو يهين نفسه، قضية بعض الأشياء التي يعملها القسس، أكل الخبز وعلى أنه شرب النبيذ الأحمر في يوم صلب المسيح أو يوم ولاده، وهذا تعادله عند الإخوان مثلا شرب الفيمتو. فهي أشياء كثيرة متشابهة. حكم الصفويين كم دام؟ حكم الصفويين دام تقريبا 200 عام، 230 عام بحدود أو أكثر، تزيد قليلا. وفي هذه الفترة استطاعوا أن يغيروا إيران كلها؟ نعم، هي غيرت إيران في أيام طهماسة، كانت أصبحت دولة شيعية. لكن الآن الإحصائيات تقول أن هناك 30 مليون سني في إيران. لا شك فترات الضعف اللي مرت عليها الصفويين ومن بعدهم الدويلات اللي قامت من بعدهم، أن هذه كانت فترة انفراج لأهل السنة في إيران، وشجعت أيضا إلى هجرات خارجية إلى إيران. فهذا الأمر الذي أبقى أهل السنة، لو رأينا أهل السنة في إيران لوجدنا أنهم ينقسمون إلى تركمان، على كلهم على الأطراف، بلوش، تركمان، أكراد، يعني في الغالب هم كلهم قوميات على الأطراف وليست في قلب إيران. الآن يعني الدعوة الصفوية كانت في القديم دعوة عسكرية ودعوة إمبراطورية أمام إمبراطورية عثماني. الآن الدعوة الإيرانية هي دولة عادية، ولكن هناك الآن الدعوة من خلال الفضائيات، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تؤثر في داخل الجدار الإيراني، حتى أن هناك تقرير إيراني رسمي يقول أن قناة صفا، قناة وصال، تؤثر على السياسة الخارجية الإيرانية. إذا كانت قناة واحدة تؤثر على فكر كامل، ما معنى هذا؟ فكر مهزوز يعني إذن؟ لا شك أنه يخترق هذا الفكر نتيجة لكثير من التناقضات اللي كانت موجودة فيه. فمن السهل اختراقه إذا بين للناس سبل الحق والصواب. يعني أنت ترى أن هذا الفكر غير متماسك، لأنه إذا كان تقرير سياسي إيراني يقول أن قناة وصال تؤثر على السياسة الخارجية، لأن هناك حركة تسنن واسعة يعني ملحوظة، كانت هناك، هذا اللي يدل على أن حركة تسنن واسعة. أي نعم، خصوصا الآن في المناطق العربية الجنوبية. نعم، هي هذا ما أثبت أن هذا الفكر ليس على أرضية ثابتة. يعني بحدود 1 مليون خلال 10 سنوات تسننوا في عبادان وفي المحمر، حتى غيره من الطوائف الأخرى أيضا كان لهم أيضا تأثير. يعني الحقيقة هي مشكلة الأقلية في الأمة المسلمة، يعني مشكلة قديمة وليست جديدة. يعني الموسوعة البريطانية تقول أن الأقليات الإسلامية يعني في الجسد الإسلامي هي 1.5%. يعني الشيعة الإمامية تقول الموسوعة البريطانية هم 3.5%، يبقى 1.5% هو للفرق الأخرى، الدروز والنصيرية والإسماعيلية والزيدية، وطبعا الجماعة اللي الخوارج الآخرين. فيعني هاي الفكرة تمثلها فقط 5%، 1.5% و3.5%، وأهل السنة هم 95% على حسب الموسوعة البريطانية. طيب هذه القلة القليلة يعني ماذا تريد؟ تريد أنه تسيطر على الأكثرية العظيمة هذه؟ هل يمكن هذا تفكيرهم؟ لو هو شقاؤهم المستقبل يقودهم إلى هذا الأمر؟ لا شك أن هذا من الأمور المستحيلة، أن تسيطر أقلية يعني مهمشة على أكثرية ساحقة، إلا إذا اتبعت سياسة الأرض المحروقة كما سوى عملها إسماعيل الصفوي. لكن هذا هنا يختلف الوضع، إسماعيل الصفوي عملها في أرض محدودة بإمكانيات يعني ساعدته في ذلك، أما بالنسبة للعالم الإسلامي في هذا من شتى المستحيلات. فهذا من سوء حظ هذه الأقلية، لأنها ستتعرض هي نفسها أيضا إلى الإبادة إذا استمرت في هذه السياسة. حتى أن الشيخ محمد حسين فضل الله كان يقول هذه الكلمة، يقول أنا أنصح مثلا الشيعة أنهم يندمجوا مع دولهم ويعيشوا مع دولهم، لأنهم إذا بقوا بهذه الفكرة الثورية فسيبادون. نعم سيبادون، لأنهم قلة لا، ليس لديهم مخزون بشري كافي. وثم أنهم ولله الحمد يعني عاشوا طول أعمارهم في البلاد الإسلامية معززين مكرمين، وهم أهل التجارة وأهل الصناعة وأهل يعني عاشوا بالسلام وبتآلف، وما الأمانة لم نكن نجد معهم أي مشاكل في الماضي، وكنا جيران وكنا في أحسن حال في الماضي. إذن التحريك إيراني هو. نعم، هو مشكلة الفكر الصفوي. نعم، نشكرك كثير الشكر الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. أيها المستمعون والمستمعات، وبهذا تنتهي هذه الحلقة التي كانت بعنوان العثمانيين والخطر الصفوي، من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم. حوارات